ولما تتلى عليهم الايات يكذبوا بقطع القران. يبقى كذبوا باياته، يبقى كم حاجه لم ينظروا في ايات الكون ليستنبطوا منها عظمه الصانع وحكمته ودقته، فلم يلتفتوا الى الايمان به قلمه عقيده، او كذبوا بالايات اللي هي المعجزات اللي جاء بها الرسل فلم يصدقوا الايه الرسل، او كذبوا ايات الايه القران وقالوا ده شعر وده سحر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضيه قال لهم انتوا بتقولوا عليه ايه؟ بتقولوا على القران ده سحر ولا؟ طب ما كان سحر احنا قلنا زمان القضيه اللي كانت فيها، طب ما دام سحر الناس فامنوا به ما سحركوش انتوا ليه؟ قال ما دام سحر وانتوا هتتقدموا انتوا عليه، يبقى ما دام انتوا فضلتوا ناصحين ومش مسحورين تبقى المساله مش سحر ولا سحر ولا اي حاجه. يقولوا انما يعلمه بشر. تقول لهم يا سيدين قبل ما كنت تقول القضيه دي شوفوا من البشر الذي تعلمه. الرجل اللي قاعد عند الجبل حداد ولا بتاع ولا، قال لك لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى ان كنت كذوب كنت تقول ما تخليش الاخر ايه ترتد عليك كده. الله. طيب لما جم ايوه قالوا ايه مره سحر ومره يعلمه ايه بشر. قال له اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره ايه واصيلا. ده هو اللي جايب القران ده من عنده. نقول لهم طيب يا اخي الحق سبحانه وتعالى بيقول ايه عن قال يا رسول قل يعني كلهم هو لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. طب من قعدت 40 سنه في وسطكم أعلم عني أني أقول أو أتكلم أو آتي ببيان أو آتي بشيء من هذا؟ يبقى بقى 40 سنة أنتوا شايفين لا عمري اتكلمت ولا عمري قلت حاجة. يبقى العبقرية إيه؟ غلطت عليا من 40 سنة؟ أما قال لك لا هو كان عنده بس مدكنها لحد ما يبقى كبير. قال له ده شايف أبوه مات وهو في بطن أمه، أمه ماتت مش عارف إيه، وإذا مات كل اللي جماعة اللي ماتوا دول، يبقى كان يضمن لحياته أن تطول حتى يفكر عبقريته في سن الأربعين. فزت كله كلام كده. يبقى كذبوا بالإيه؟ بالآيات. أولئك أنتركهم؟ قال لك لا. هم خلق من خلق الله. والله استدعاهم إلى الوجود. وما لم استدعاهم الى الوجود يبقى لازم يضمن لهم مقومات ايه؟ مقومات الحياه. يبقى قال لاسباب الكون كوني في خدمه هؤلاء المكذبين الكافرين كما تكونين في خدمه الطائعين المؤمنين. واللي يحسن منهم الاسباب يكون، وان كان المؤمنين ما يحسنوا عشان ياكلوا هذا. الله. ولذلك احنا قلنا زمان افتنوا الى ان عطاء الربوبية عام لمين؟ للمؤمن والكافر. عطاء الربوبية لانه رب خلق، وما دام خلق يبقى لازم يرزق، وما دام ان رميس الكونية تبقى تخدم الطائع وتخدم مين؟ وتخدم العاصي. قال لك طيب. ولذلك حينما تكلمنا في سورة البقرة عن قصة سيدنا ابراهيم حينما قال واذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات اي بمطلوب كلمات افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، لان كل مطلوب يؤدى بكلمه فاتمهن. يعني ادى المطلوب على ايه؟ على خير وجه. حينما ادى المطلوب على خير وجه امنه الله قال له انت نفذت الامور على اتم وجه. انا طلبت منك انك انت ترفع قواعد البيت، يعني بعد ما كانت مسموره كده فطلبت منك ترفعها، كان يكفي ان ترفعها على قدر ما تطول يدك ويبقى ادى ولا ما اداش. لكن هو ما اكتفاش بكده، طالب ايده وبعدين قال الله من عليها كمان شويه. طب انت قال لك يبقى على قد ايدك. قال لا تعالى يا ولد نشيل الحجر ده ونحطه تحت رجلينه ونزيد في رفع الكعبه بقيمه هذا الايه؟ يبقى اذا ده نفذ الامر ايه؟ نفذ الامر باتمام وعشق. مش بيعملوا تكليف كده وينفضوا على راسه. قال لك لا اللي احنا عايزين نزود الكعبه في رفعها دي قيمه ايه؟ الحجر اللي هيحطه تحت رجله بس. يبقى رفع البيت على قدر امكانياته وعلى قدر احتياجه. يبقى اتم ولا ما اتمش؟ الذي اتم هذا يقول له انت مامون على رسالتك، انت مامون على ان تكون مبلغا عني، فاتمه. قال جزاء للاتمام اني جاعلك للناس اماما. اني جاعلك للناس اماما، نتيجه للاتمام بتاعه. فالرسول سيدنا ابراهيم قال له يا رب ومن ذريتي، وبرضه من ذريتي يبقى امام. قال له لا، النبوة لا صورة، انت كتبتها انما بتبدأ. افرض ان من ذريتك من يكون ظالم، اعهدي ينال الظالمين؟ ممكنش. كلام سليم ولا مش سليم؟ لما اراد ابراهيم ان يدعو لمكة وطلب ان ربنا يرزق اهلها من الايه؟ من الثمرات، وارزق اهله من الثمرات، افتكر الحكايه بتاعت لا ينال عهد ايه؟ الظالمين. قال له من قال؟ قال له لا، انت خلطت يا ابراهيم، ده ذكرى لان مقومات حياه والكافر والمؤمن فيها سواء. دي مقومات حياه والكافر والمؤمن فيها سواء، ولكن ذكرى امام الدعوه. يبقى انت ما خلطت دي. قال له ومن كفر؟ حمدته قليل وبعدين اوديه على الاخره. يبقى ده عطاء ربوبيه، يبقى عطاء الربوبيه للايه؟ للمؤمن والكافر. وان وجد مؤمن وكافر وده احسن اخذ بالاسباب ياخذ، وده خايف يبقى خايف، ما لناش دعوه بالحكايه دي. سنة الله ولم تجد من سنة الله ايه؟ تفكيرا على الاخره. يبقى اذا ما دام الكفار حتى مخلوقين لله ومستدعون، يبقى كتبهم ونظامهم واسبابهم تبقى لهم ولا لا؟ قال لك مش كفرهم يمنع عنهم نصيبهم، بل ياخذون نصيبهم من الايه؟ من الكتاب الذي قدر لهم. خلاص لا، اولئك ينالهم نصيبهم ايه؟ من الكتاب، او ينالهم نصيبهم اي عذاب يصيبهم من الكتاب الذي ارسلناه ليبين ان الطائع له كذا والعاصي له ايه؟ له كذا. حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، جاءتهم رسلنا، ساعه ما تسمع يتوفونهم يعني ايه؟ تفهم ان الحياه تنهى، اتصال الروح بالجسد، يفصل الروح عن الايه؟ عن الجسد، يبقى ده التوفي. التوفي مره ينسب الى الحق الاعلى سبحانه وتعالى الله تعالى، ومره تنسب الى الملك، قل يتوفاك به ملك الموت، ومرة تطلق والمراد بها اتباع الملك، جنود توفته ايه؟ رسلنا. لو جيت للاساليب الثلاثة تجدها ملتقية، لان الرسل دول رسل لمين؟ لملك الموت، وملك الموت جاب حكما عنده ولا وقد التلقي من الله؟ يبقى الامر الاعلى من مين؟ وامر التوسط لمين؟ للملك، وامر التنفيذ للرسل. قد بعضها يبقى في خلاف في دي. توقفته رسلنا حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. هل المقصود بالتوفي هنا الموت، او التوفي مقصود به حاجه اخرى؟ ام قال لك شوف اللي جاي بعدها بقى عشان تعرف التحديد. حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا من الان الرسل أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ الله، طب ودي هي بتحصل في الحياة الدنيا دي ساعة ما يجي الموسم؟ ده الكلام ده لازم لما يجوا إيه؟ في الآخرة. طب يبقى يتوفونهم؟ قال لك لأن التوفي على إطلاق، التوفي استيفاء الأجل، فإن كان أجل الحياة يبقى توفيه في الموت. وإن كان الأجل البرزق والمدة اللي هتبقى قبل الحساب إلى أن يجيء دخولهم إيه؟ النار، يبقى توفوا اجلهم الثاني. يبقى ان كل واحد كم اجل؟ اجل ينهي الحياه دي، واجل اللي هو يقضي في البرزخ وفي الى ان يجيء الحساب. يتوفوا لهم اي اجالهم قبل دخول مين؟ يبقى ده المناسب انهم يقولوا اينما كنتم تدعون من دون الله.

المنطقي في القرآن انه يقول ايه؟ قالت اخراهم لأولاهم انتم اضللتموه. انما توجه الكلام لمين؟ الى ربنا. ربنا هؤلاء اضلون. كيف يتأتى هذا؟ ام قال لك لانهم اهون من ان يخاطبوا، ولان الموقف كله في يد الله، لانهم لو قالوا انتم اضللتمونا وقعدوا يكلموا لا يملكون لهم شيئا، انما هم بيقولوا اللي بيملك يا رب. واذا ما قالوا لله المواجه للجميع هؤلاء اضلون، هؤلاء يبقى اشاره اليه، يبقى كان القول موجه لمين؟ فكانه اد هؤلاء اضلون، ادت نؤدى انتم اضللتمونا ونحن نقول لربنا هذا حتى تاخذوا عذاب الطائف من النار. قالت اخراهم لاولاهم ربنا، او هنا اللام قالت اخراهم لاولاهم، مش في لام بقول له، لا بقول عنه، قالت اخراهم ايه؟ عن اولاهم ربنا هؤلاء. يبقى الكل ايه؟ مش لهم إيه؟ بل الكل ايه؟ عنهم. طب في الايه القرآن يقول ايه؟ واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم. قالوا ايه للحق؟ هذا سحر مبين. الله، ده قالوا للحق هذا اللي قالوا للحق انت سحر مبين. يبقى قالوا للحق اي قالوا عنه، قالوا عنه. والآية اللي كنا شرحناها زمان في سورة الأنعام، اللهم صل على النبي، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. والقصة معروفة، إن واحد مسلم سرق درع واحد وبعد ذلك أخذه ليداريه فداره عند اليهودي، فلما اتدي الى الدرع بواسطة الدقيق الاثر وجد الدرع عند مين؟ فاليهودي اردف لنجبولي. فالمسألة بقت مع اليهود ومع المسلمين. المسلمين قالوا احنا انطبقنا المسلم وقلنا هو اللي سرق، هتبقى صبا للمسلمين، خلاها تلبس مين؟ اليهود. واليهودي ما سرق، اذا قال ده جابوا عنه عندي، ادى يهودي وادى مين؟ فرسول الله ادار المسألة دي، ايقبح مسلما ويسلم الدين الاولى للمسلمين يعني مسلم. فالمسألة دارت خلاص مين؟ فادركه الحق بقوله انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. الناس بما انزل الله، ولو كان اللي حكم فيها مين؟ المسلم. ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن خصيما عن حان عن الخائن. يبقى لا تكن للخائنين يعني عن الخائنين خصيما، اي مدافعا وايه ومحاولا، او للخائنين اي لصالح الخائن، للخائن صالح الخائنين. يبقى قالت اخراهم لاولاهم، مع ان الكلام موجه الى الحق سبحانه، ثم تقول ان اللام ديا بمعنى مين؟ عن. يبقى قالوا لله عن هؤلاء، او تكون اللام بارزة على حق الكفر، لانهم ما داموا قد اشاروا اليه فهم في الحضرة، ومعنى ذلك قالوا لله. يبقى انهم قالوا في الشر، يبقى قالوا في الشر، يبقى قالوا ربنا هؤلاء اضلون، وما دام اضلون يبقى ارتكبوا وزرين، وزر ضلالهم وكفرهم ووزر الاضلال، اضلال للغير. ولذلك بيحملوا اوزارهم اوزارا مع ايه؟ دي كانوا بيعتبروها آية تناسب لا تزر وازرة وزر اخرى. قال لك ما دام هيحملوا اوزارهم واوزار مع اوزارهم، يعني ما انت بتقول لا تزر وازرة، لا ده فيه ذنبان، ذنب الوزر اللي عملوه اللي هو ايه؟ ضلالهم، وذنب اضلالهم للغير. يبقى برضه الآية صادقة لا تزر وازرة وزر ايه؟ وهم عشان يسألوا يا رب هم اللي أضلونا وإحنا مش عارفين آتيهم إيه. عيد العذاب يبقى مضاعف عشان ضلالهم وإيه وإضلالهم. فآتهم عذابا ضعفا عذابا ضعفا من النار. احنا نفهم ان الضعف دي معناها شيء مساو لمثلك. ثم تقول له اضعف لي هذا الجسر يعني حط لي عليه كمان ايه كمان جرح. فاذا كان مضعف يبقى على اديته مثلك. انما مضاعف يبقى اديته اكثر من ايه اديته اكثر من ايه. طب وايه حكايه ان الضعف يبقى المثل او اكثر من المثل ازاي؟ ام قال لك لانه لما كانت جرأة وحدها يبقى له قيمة. فإذا ما جاء له درهم يبقى أضعف قيمة الأول وبقى القيمة للدرهمين. يبقى كل زيادة بتعمل إيه؟ بتضعف الإيه؟ فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف. هو احنا هنديهم ضعف ولا هنديهم ضعف؟ طب احنا هنديهم ضعف زي ما انتم بحكمكم عشان الضلال والايه؟ وهنديكم برضه لكل ما يمكن يكون ضعف. طب ليه يقول؟ اما قال لي لامنكم انتم حينما كسرتم سوادهم بالموافقه جرأتم الغير على ان يفعل فانتم اضللتم بالاسود ايضا. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ايش ما تعلمون؟ ما تعلموش من اللي يحاسبكم دقيق في الحساب قد وبيدي كل واحد على ايه على قد مش المسألة كده يعني. وقالت اولاهم لاخراهم الرد بقى ذكر قالت اخراهم لمين؟ هات بقى الاولى اولاهم هتقول ايه؟ وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل. ما دام تاخدوا ضعف زينه يبقى الرؤوس تساوت ولا ما تساوتش؟ يبقى تساوت. فذوقوا العذاب الجهل اللي بيقولون فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون هم اللي بيقولوا ذوقوا العذاب. كان المجرم نفسه ساعه ما يلاقي واحد مجرم زيه يقول له اشرب. اشرب. فذوقوا العذاب وليس ذلك تجنون من الله ولا بسلطة القهر لعباده ولكن بعدالة الحكم لأن ذلك إنما حدث بسبب دي شهادة من بقى دي شهادة القاضي. فذوقوا العذاب ذوقوا العذاب. الإذاقة نحن نعلمها أنها في الإيه في الطعوم. وهل سوق العذاب ده بيقل العذاب ده العذاب حي ايه هيبقى؟ ام قال لك لا ده جعل كل جارحة فيهم تذوق العذاب كل جارحة فيهم ايه. ولذلك حين يريد الله شمول العذاب للجسم يوم يعمل الانتلاقى لمين مش لمحل الذوق الاولى الانسان ده ده يعمله كل حتة في ايه. ولذلك ايه ادى كل لباس الجوع والخوف القريه اللي ظلمته فاذاقها الله لباس الجوع وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها ورغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع. الله طب اذاقها ابي الاذاقه او اللباس ايه لباس الجوع فكان الاذاقه شملت كل عده ذكر كان الاذاقه بقت ايه بقت لباس. اذا يدي الاذاقه لانها اشد الادراكات تاثيرا ويدي اللباس لانه اشمل ايه. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. كان المنطق يقول لك بما كنتم تكتسبون لان عادة الكسب يبقى في الحسنة والاكتساب في السيئة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أما قال لك صحيح ليه؟ أما قال لك لأن الاكتساب فيه افتعال، وما دام فيه افتعال يبقى أمره مش طبيعي، فكأن الطبيعي في الكون أن يصنع الإنسان الخطأ، لأنه إن صنع السيئة يحب من غيره أن يصنع فيه خطأ، يبقى الفطرة عايزة مين؟ عايزة الخطأ. إذا تعامل يبقى الأمر فطرة أمر طبيعي، فإذا لم أحبب أن يسيء يبقى ده ضد إيه؟ يبقى عايز افتعال شوية وقدرة على إنه يلوي المسألة عشان يعملها. ولذلك أي واحد يجي يعمل جريمة ولا يعمل حاجة مخالفة زي ما قلنا ملفات يتفتح، لأن إحنا قلنا واحد قاعد كده قدامه أهله أو بنته وبشكل جميل وناظر لها وبيتكلم طبيعي ولا مش طبيعي، إنما طب خليها واحدة أجنبية وعايز يبص لها بقى ساعة ما يبص لها شوف الملكات اللي هتتضارب، هو عايز يبص أدي ملكة وخايف لا يشوفوه يقوم يشوف حد شايفه الله. اذا دي افتعال ولا مش افتعال؟ اذا اللي بيعمل الامر الخير بيبقى ايه؟ طبيعي. اللي بيعمل الامر الشر بيعمل ايه؟ بيسميه اكتساب. ولكن الخطر في المشركين على انفسهم انهم يتعودون على اكتساب السيئه حتى تصل ايه؟ عاده. الاول اللي اول المجرم كده ما يعمل اي حاجه يبقى يعملها وعمال بايه؟ وبعدين يبقى فائد. خلاص لما يبقى فائد يعملها بدون ايه؟ بدون ايه؟ بدون تفاعل، فتبقى كانها وبعد ذلك يفرح بفعلها. يبقى حين ينفرغ المشرك على نفسه من منطقه الاكتساب وبعد ذلك يعتبر ذلك كسبا بحيث ما يعش منه افتعال ولا اي حاجه تبقى بات عاده وتاصلت ايه؟ فيه، ويفرح بها كانها ايه؟ كانها كسب. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها، طب ما هو قال كذبوا قالوا لهم كده، لا بده يجي حكم جديد، وما يقولش الحكم الجديد الا انه يؤكد المحكوم عليه عشان يبقى كل حكم مستقل بنفسه مش معطوف على الثاني. لا يجيبها بس ان الذين ايه؟ كذبوا باياتنا واستكبروا عنها. كان يظهر في السياق يقول لك اللي قال دول اللي هتفتحوا لهم ابواب السماء، لا جابها علشان تبقى ايه؟ تبقى جمله مستقله مش عايز ضمير حاجه ايه؟ حاجه ثانيه، يبقى واحد محكوم عليه ومحكوم به. إن الذين كذبوا بآياتنا، الآيات اللي احنا قلناها، واستكبروا عنها، استكبر، قال لك آه، لأنه ظن نفسه أكبر من أن يكون تابعاً لواحد من البشر كان يعرفه. استكبر أن يكون تابعاً، ليه؟ أم قال لك لأنه قد لا يكون له من الجاه والسلطان، زي ما قالوا من الجاه والسلطان، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، اذا انتوا مفيش عندكم كلام في القران، القران معان وكل حاجه، بس كان ينزل على مين؟ على رجل من القريتين ايه؟ عظيم. ان الذين كذبوا باياتنا استكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، لا تفتح لهم ابواب السماء، يبقى المقابلون لهم تفتح لهم ابواب السماء، يبقى المؤمنين بتتفتح لهم ابواب السماء، اي ان تصعد ارواحهم اي الى الملأ الاعلى، ودك هتروح في السجين تحت لم يطلع فيه، او لا تفتح لهم ابواب السماء مصاعد الاعمال والعمل الصالح وايه؟ يرفعه، ولا يدخلون الجنه حتى كان يقول ولا يدخلون الجنه، الكلام يبقى مصدق برضه، وانما علق دخول الجنه بمستحيل عقلا وعاده وطبعا، لا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. طب سم الخياط ثقب الخياط يعني المكشر الابره، والسم يعمل ايه؟ السم. الثقب ده له فتلة لابد ان يكون قطر الفتلة اقل من قطر الايه الثقب، ولكن تكون الفتلة من الصلابة بحيث كان، ولكن تكون الفتلة غير مستوى الترف، يعني ان كانت الفتلة كده مقصوصة كده غير واطرافها دي مستويه الفتلة كده وتيجي تدخلها في ابره ما تدخلش، لازم انت تعملها كده وتخليها ايه السن علشان ايه تدخل. اذا احنا بنحتاج علشان ندخل الايه الفتلة في الايه في الابره، تبقيت الفتلة اللي معمولة عشان تنتج الابره دي مهمتي، بنقعد نحتل لها ولا لا؟ بنعمل قطرها قد كده وبنعمل قطر الابره قد كده، وبعدين ايه نمسكها ما نحطهاش كده عشان تبقى مواجهه بكل قطرها، احنا عايزينها تواجه باقل ايه علشان تبقى راس حربه كده وايه وتدخل. ساعات تيجي بظهرك ما تقدرش تعمل، تقوم تبين له ليه ايه، طب البرم ده بيديك حاجتين اثنين، بيعمل لها سن وبيخليها لها صحيح لا صلاة. إذا الفتلة عمال تحتل، طب لما نجيب الجمل ده نقول له ادخل في سم الخيار، يبقى علقه على ايه؟ على مستحيل. بعض الناس قال لك ايه علاقة الجمل بسم الخيار؟ طبعا الجمل من اسمائه الحبل الغليظ المفتون من حبال. انتوا محدش منكم شاف المراكب الحبال بتاعها تبقى ايه تخيل، لان الحق انك انت تجيب المشاخ ده وتعمله كده وكده تبرمه ويبقى حبل، اما قال لك لا ده الحبل التخين دي معمول من حبال ايه اللي احنا بنقول عليها مجدولة بتبقى من عدة ايه، ويبقى الكلام في مين، اما قال لك لا الكلام في الثاني ايه يبقى ايه يبقى ابلغ، حتى يلج الجمل في سم الخياط. والشعراء بقى خدوا المساله دي بقى وكل الراجل اللي بيحب يقوم من شغله بمن يحب يغزل ويضعف، وان كان مثلا في مين كده ينزل يرف زي ما بيقولوا كده ولا لا، ام قال لك الشاعر حب ينتهز الفرصه بتاعه النص القراني ويستعملها، فالرجل الشاعر بيقول ولو ان مادي اي ما عندي من جول وصبابه على جمل لم يدخل النار كافر، ولو ان مادي من جول وصبابه على جمل لم يدخل النار كافر. ليه يا سيدي؟ قال لك لان الجول والصبابه اللي عندي لو كانت عند الجمل يفضل الجمل ينحف ينحف ينحف ينحف ينحف وينصيم لحد ما يبقى رفيع قوي وبعدين يدخل في سم الخياط. وربنا قال ان الجمل ده حد بتاعه كان على حاله من جمل. حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، هم يستحقوا كذلك الجزاء، نجزي مين؟ نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد، المهاد هو الفرش ومنه نهد الطير، لهم من جهنم مهاد ومن فوقه غواش، يبقى الغش هذا ايه الغطاء، يبقى هيك فرش وكلم وغطاء ايه جهنم. الآية الثالثة تقول ايه لهم ظلل من نار ايه من فوقها ظلل، والآية الثانية تقول طب الظلل دي أو الغواش مش عارف إيه بتدي جهتين في التكوين الإنساني، التكوين البعدي في الإنسان، لأن كل أبعاد أبعاد ستة مثلا الأمام والخلف واليمين والشمال والفوق، طب أمهاد أدي تحت، غواش أدي إيه أدي فوق، وبرضه ظلل من النار من فوقها ايه ظلل، من اخم كده وانت عملتها له من جهتين واحنا عايزينها تعمل ايه. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها، الصرادق ده انتم بتشوفوه ده الخيمه اللي هي منصوبه وبتاع، يبقى ده مش شمول الايه، شمول العذاب. لهم من جهنم مهاد، من جهنم ماخوذه من الحكومه شيء الاول، ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. زي ما كذلك نجزي الايه المجرمين، عندنا كذلك نجزي الظالمين. حد المقابل ده دائما لما يجيب حاجه لازم يجيب المقابل بتاعه، عشان النفس مشكوره بكراهيه العمليه دي، يقوم يجيب ايه المقابل. والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها، الخبر ما جاش. والذين امنوا وعملوا الصالحات مالهم؟ اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. ده المقابل ولا لا؟ اللي عمل امن وعمل الصالحات يبقوا ايه؟ اولئك خبرها ايه؟ اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. طب لا نكلف نفسا الا وسعها. طب قال لك ساعة ما نشوف الجماعة المسرفين على أنفسهم بالكفر وتكذيب الآيات، وبعد ذلك يجي المقابل اللي هيعملوا الصالحات، وعمل الصالحات حبس للنفس عن كثير من شهواتها، وحبس النفس عن كثير من شهواتها ده بيتعب ولا ما يتعبش؟ بيتعب. قال لك ده الثمن بتاع انهم يدخلوا الجنة، وهو ده الثمن جامد قوي. يقول لا لاحظ انني كلفت بفعل ولا تفعل ما في وسع المكلف. والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. وقلنا ان الكلام عن اصحاب الجنه الذين جوزوا على عملهم الصالح جاء بعد ان تكلم الحق عن اصحاب النار، لانهم لم يعملوا عملا صالحا ولم يدخلوا في حيز الايمان. وكل شيء عند مقابله، عشان النفس تعقد المقارنه بين ما نال هؤلاء وبين ما نال هؤلاء، فالنفس اذا مستعده لقبول الهدي. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الذين كذبوا باياته قال ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم القياس وكذلك نجزي المجرمين. وبعد ذلك تكلم عن انهم ما يدخلوش الجنه صحيح، اذا سلب منهم نفعا، ولكن هل سلب النفع كائن؟ انها لا يدخلون الجنة ولكنهم يدخلون النار. اذا فهنا امران، سلب النافع وهو عدم دخولهم الجنة وذلك جزاء، وبعد ذلك ادخالهم النار وذلك جزاء اخر. فقال الحق لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. في الاولى قال وكذلك نجزي المجرمين، وهنا قال وكذلك نجزي الظالمين، فكأن الاجرام كان سببا في ان لا يدخلوا الجنه، والظلم كان سببا في ان يكون لهم في النار من فوقهم غواش ومن تحتهم غواش. فناسب بعد تلك الشحنه التي تكرهنا في اصحاب النار وفي تصرفهم التكليفي اولا بسبب بشاعه جزائهم ثانيا، ان نتلهف على المقابل. فتكلم الحق عن المقابل وقال والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. وقلنا ان قول الحق سبحانه وتعالى لا نكلف نفسا الا وسعها جاء بين المبتدا والخبر، كلام اعتراضي، لان الاسلوب والذين امنوا وعملوا الصالحات يعمل فيهم ايه؟ اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. فكيف جاءت لا نكلف نفسا الا وسعها بين الايه؟ بين العمدتين وهما المبتدا والايه؟ والخبر. لان حينما نسمع والذين امنوا وده عمل قلبي وعمل الصالحات ده عمل جوارحي، يبقى فيه سلوك عقدي ايماني وفيه ايه؟ انقياد اسلامي. لانقياد الاسلام ان كان السلوك الايماني سهل في الاعتقاد، فان مشاق التكاليف في الاعمال الصالحه

وانما يلفتها الى ما في طاقته. تشوف فول اخضر جميل تقول يا سلام على حته الجبنه مع الفول الاخضر ده. تشوف مثلا سمك صغير تقول يا سلام على هذا الشباب ده لما بيمشوا الواحد ياكلها بحاله. ربنا الحسين لك اللي في ايه اللي في تخلق. وبعد ذلك ايه تيجي مثلا الولد يغسل ربنا ما دام انت جاي من حلم ما اتاك الله تقوم تقول للست مثلا ادي له كوبايه شاي ولا كوبايه ليمون ولا صوص اسبرين وتنتهي الازمه وتمر. ان كنت بقى عايش في غير ما اتاك الله من القلب والنفس والسهل يدخل الله الرحمه في قلبك. يقول لك يسال منك فيا ده السيفون ده اللي مش عارف تطرح تصرف لك قد اللي ايه؟ قد اللي خط اذا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه وما دام هو اللي حيؤتي اذا لا يحرك شهوات النفس الا في قدر ما اتاك الله. يبقى انا اللي بفضل الايه اللي بفضل. وطمني بقى اوعى تفهم ان بعض خلق الله يعيشون كده في ساعة الرزق والبعض يعيش دايما في تفكير الرزق. لا ان تفكير الرزق له حكم. ايه حكمته ايه؟ قال لك لان لما يكون رزق ضيق لا تستنكف ان تعمل اي عمل لتفوت عيالك. تقول كل الاعمال في الحياه ايه؟ تمشي. طب ما كنت ربنا بيوسع عليك رزق زي ما قلنا مين بيقفش لنا الشوارع؟ مين يطلع لنا البلاعه بتاعه المكابر؟ مين اللي يقعد يخطف لنا النعل عشان يركب لنا مش عارف ايه وبتاع؟ مين يا ابني؟ ان ما كانش مطلوب لبطنه ولبطن اولاده ما كانش عمل دي. يبقى تقدير الرزق له حكمه ولا لا؟ عشان دولاب الحياه ايه؟ باب الحياة. لكن ايظل الامر كذلك؟ من احترم قدر الله في اتيانه الرزق وعاش في نطاق ما اتاه الله يقول له اسمع مش هتمر الحكايه كده انت دور بس بتؤديه في الحياه وبعد ذلك سيجعل الله بعد عسر وانظروا انتم ينظر كل واحد الى المحيط اللي عايش فيه ويشوف ناس عايشين على قد ربنا ما ايه انت بتتعجب يا اخويا رب العيال دي ازاي؟ طب عايش ازاي؟ طب عامل ازاي؟ تقول له ما انتش عارف ما هو ربنا سالب عنه مصارف سوق ومعيشه كده 24 قران فان رضي بذلك ولم يتأذى على القدر ولم يحقد ولم يغل على موسع عليه يقول له ربنا انت اديت دورك بقى طب خد بقى شوف الناس اللي عملوا دول تلقي نهايه حياتهم ايه؟ كل الحصانين اللي انت بتشوفهم كان مضيق عليهم فلوس بس ما استكبروش على الحياه، اللي اشتغل شيال اشتغل شيال واللي اشتغل مش عارف يشتغل ايه واشتغل ايه واعصاب وبياكل من الحلال يقوم ربنا يقول له طب خد بقى خد بقى انت اديت دورك خليك بقى انت خد بقى اسعد ولذلك جيتهم كلهم ايه؟ سعداء واسعدوا مين؟ واسعدوا الغرب. هنا لا نكلف نفسا الا وسعها اي بالتكليف الشرعي ولا يكلف الله نفسا الا ما ايه؟ ما اتاها بالايه؟ الاقتصاديات مين؟ الاقتصاديات الحياه. اولئك اصحاب الجنه وقلنا اصحاب يعني هو ما يفرقهاش زي الصاحب ما يفرق ايه؟ صاحب يبقى انت عايزه وهو عايزك والجنه تتطلبك وانت متطلب للايه؟ وانت متطلب للجنه. وحياه بخلود. وما فرق من متعة الحياة الدنيا ما كانش بخلود. يبقى نقول لأكتب لأنك انت كنت في الدنيا هتخاف لتموت وتسيب النعمة. طب وما موتش تسيبك النعمة سيبه تفتئ. مش بيحصل كده وبنشوف ولذلك وجود الأغيار في الدنيا لفت لقضايا الله في كونه. صحيح ويبقى مريض. غني ويبقى ايه؟ فإن أظن الله ليه؟ أما لك عشان تفهم أنك ابن أغيار ما فيش حاجة ليك ذاتية وإلا لو كانت ليك حاجة ذاتية تتحافظ عليها تبقى كلها إيه؟ إذا ربنا بيعمل إيه؟ بيعدل ميزان الناس بيعدل ميزان الناس بأنه يجي في الحالة الاقتصادية ويروح يوزع. فالذي لا يتأبى على قدر الله له في رزقه وفي عمله يقول له إن سيجعل الله بعد عسر يسرا. الذين امنوا وعملوا الصالحات ده جنس مؤمن وعمل صالح. انما اقلية من اغيار البشر برضه يقع عليها اشياء مره يكره ده ومره يزعل من ده ومره مش عارف ايه ومره ايه صحيح ما يستمرش انما تجيله اغيار دي ولا لا؟ ومره يختلف مع برضو رجل صالح ومؤمن وكل حاجه وبعدين اختلفوا وده ظاهر امر انه بيتعصب لله وده بالايه برضو بيتعصب لمين بيتعصب على خلاف في المساله ده نظر الى التعصب لله من زاويه هم الاثنين امنوا وعملوا ايه وبعدين عملوا اعمال كل واحد عملها بناء على مين على اجتهاده يقول اياكم ان تستصحبوا هذا الخلاف في الدنيا ان يكون مستمرا في الاخره قال ونزعنا ما في صدورهم من غل اللي كان زعلان من واحد اجتهد في اجتهاد ولا عمل اي حاجه منه ومش عارف ايه وانشحن قلبه عليه يقوم يقول لا ده حصل ما يروح الجنه ايه نزعنا ما في صدورهم ولذلك سيدنا الامام علي كان لما يقرا الايه دي اللهم اجعلني انا صدوري انا وعثمان وطلحه والزبير من هؤلاء لان دول هم اللي يقع بينهم الخلاف في مساله الخلافه ومساله الحرب ومش عارف ايه وده صحابي مبشر بالجنه وده صحابي مبشر بالجنه وحصل بينهم خلاف فان كانت النفوس قد دخلت فيها اغيار فاياكم ان تسحبوا الاغيار التي كانت في الدنيا على جزائهم في الاخره ليه؟ لان الله يقول ونزعنا ما في ليه؟ لان كان الخلاف انا بتكلم بين المؤمنين ومين؟ وبعض المؤمنين والذين عملوا سوا بعض على الاول يبقى ان كان في خلاف ما دام في ايمان وعمل صالح يبقى خلاف اجتهاد ده قال انا احق ده قال لا دي احسن دي مش عارف ايه فينشا من ذلك في اغيار الدنيا في عمل القلب قال اياكم ان تفهموا ان ذلك يستمر معهم في الاخره ليه؟ لانهم لما اختلفوا كانوا عايشين باجتهادات الله وفي الاثار لا اجتهاد لاحد يبقى ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيعمل قضية كونية في الكون الرجل مثلا وزوجته افرض انه متجوز واحدة كانت قد تزوجها بمقاييس غير مقاييس الله في الزواج اتجوزها لانها جميلة اتجوزها لان ابوها له جاه اتجوزها لان ابوها غني وبعد ذلك لما هدأ الغرض لابوها غني ما اداتش حاجة يقول يا سمعني ايه ده غشني جميلة لقى فيها اتصال قبيحة كتير فكرهت انغش فيها كده مش عارف ايه وبعدين لقى فيها اشياء قبح ولا بتاع يقوم يقول له والله ما دمت اخذتها بمقاييس الله القبح ده اياك ان تسحبه على الاخرة اوعى تقول ده هتجيني تاني في الاخرة وقت منها في الدنيا ازاي تجيني في الاخرة ازاي يقول له لا ده ربنا قال على القضية دي بالذات ما جابهاش في الابناء ولا في البنات ولا في اي حاجة هبقى في الزوج ومين لان دول عماد الاسرة قال اسمع الازواج اوعى تنظر للمرأة التي غاظتك او اتعبتك او كدرت عليك بخصلة سيئة فيها اوعى تظن ان الخصلة سيئة دي هتصاحبها في الاخرة ولذلك قال ازواج مطهرة ازواج مطهرة من اللي انت كنت زعلانين منه فما اللي انت زعلان منه هتطهر ايه ومطهرة ممن من الله شوف بقى لما ربنا يطهرها بقى تبقى ايه شكله نعم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحته الانهار الله شوف مره يقول تجري ايه من تحتها الانهار وتجري من ايه تحت الانهار يبقى ليه بيقول له في فرق بين تجري الانهار تحته وبين تجري من تحته الانهار من ازاي ده تعمل ايه قال لك لان الانهار في القصر وجايب المية كأن المية دي مش عارف عظمتها موجودة في الدنيا ده المية كمان هتبقى عظمة في الآخرة أيضا ولذلك بص هيبقى من ماء غير آسي مفيش فيه أكبر الدنيا ومقية الماء كما أننا نصر بها برضو هتبدلك في الآخرة وتجري من إيه؟ تجري تحتك أو من تحتك فتجري تحتي ولكن نبعها عند غيري يوم خفلة ايه لا يقول لك مرة تجري تحتها من الانهار تجري من تحت يعني اسمه كل واحد ذاتيته من عنده كل واحد اثره من عنده يبقى ما فيش حد بيتحكم في مين وحد ولا يشد عليه الميه ولا يعمل له اي حاجه تجري تحتها الانهار وتجري من تحتهم والعظمة بقى انها تجد انت في انهار الدنيا لا تجد شقا يجري فيه الماء الا وله شطان عشان يعملوا ايه عشان يحصل الميه من الناس. لا، سترى في الجنه انهارا بلا شفان، انهار بلا شفان. ما هي الشاطئ كده يحوش كده وبتاع؟ ليه؟ لان كل شيء منصوب في الاشبال، مش بالاسباب كما في الدنيا، ولكن بكون التي لله. تشوف النهر كده ماشي كده من غير ايه؟ من غير ساعه ما يشوف الحكايه دي قولي بقى، وزعنا ما كره الاباء الذي كنت كارهه ليه؟ بقيت بقى حبيبي، واللي كنت كارهها بقى مش عارف ايه، واللي كنت بقول فيها الطفله اللي قال لي بقى تخصها حلو ومش عارف ايه، من يعمل ايه؟ يقول الحمد لله. ليه؟ الذي زود عليه رفعه الانس بمن كان يعرفه في الدنيا. يبقى زود له رفعه الانس ولا لا؟ والا كان هيقعد هو والمساوي والناس اللي كان له بيهم علاقه وبيقعد وياهم، والمراه اللي كان لها عشره يبقى ايه؟ محروم منها. يقول لك لا بقى، هيجيني تاني ويجيني مطهر من الاشياء اللي كنت تعبان منها. الحمد لله. طب الحمد لله على ايه؟ الحمد لله دي عباده، واحنا في الاخر لما عملنا العباده في الدنيا لنا ربنا يقعدوا ايه؟ يعملوا سلاطين هنا. بس اللي انت على اللي في الدنيا انني عدت ادتوه، وفي الاخره بقى اللي انتوا بتحبوه انا اديه. نعم، اللي تحبوه انا اديه. كنت زمان تزرع علشان تاكل، لا مش هتزرع، تطلع بدلو عشان تشرب، تنفق علشان مش عارف تعمل ايه. حتى الدنيا لو ارتقت، مهما ارتقت، وجبنا زرار كده وقلنا له هوب انا عايز باميه، دي زرار الباميه، انا عايز ملوخيه، انا عايز فتك، وتجي لك على طول. يقوم نقول له لكن وراء ذلك بشر اعد ذلك لك. يبقى جايك هناك اللي ممنوع عنك انك انت اللي ما تعبتش، لما غيرك ايه؟ طب وغيرك ده تخلف مره ولا عيه ولا مش عارف ايه وبتاع، ما دام نعيم بذاتيات غيرك يبقى ما ينفعش. ولكن ايستطيع البشر مهما ارتقى ابتكارا واختراعا وافتراعا انه بمجرد صحيح تضرب الجرس يجيلك الشاي تضرب جرس يجيلك الشاي، لكن ايوجد اختراع بقى لما يخطر الشيء ببالي قابل قدامي؟ اكيد مش ممكن. طب ودي تيجي ازاي دي؟ انما هتجيلك في مين؟ هتجيلك في الجنه. نعم. وقالوا هنا الحمد لله ده عباده دي، قال لك دي مش عباده تكليف، ده عباده غبطه. عباده ايه؟ غبطه. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، لان الله لو لم ينزل منهجا سماويا يحدد لي حركه حياتي استقامه وينذرني من اشياء الحركه ما كنتش وصلت ليه. يبقى الحمد لله على انه عمل ايه؟ على انه شرع لي ما جعلني اصل الى هذه الحال. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. نعم، لان ما معنى الهدايه اللي احنا قلناها؟ الهدايه الدلاله على الطريق الموصل للغايه. الهدايه واحد يقول انا عايز اروح ادعو لك من هنا، يبقى الهدايه الدلاله على الطريق الموصل للغايه. اذا لا بد ان تعرف الغايه اولا، ده كلام على هذا. وبعدين توضع الطريق الموصل له بحيث لا يكون معوجا ولا انت فيه ليطيل عليك المكان. طيب الغايه مين يحددها؟ علشان اقولك وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، دي تمنع ان يضع البشر للبشر قوانين تهديهم الى الغايه. ليه؟ لان البشر نفسهم مش عارفين الغايه ايه. امال مين يقول لهم على الغايه؟ اللي خلقهم. اللي بيقول لك ساعه ما تدخل محل في الات كهربائيه ومش عارف ايه وبتاع ايه، فبعدين تشوف دي ودي غساله ودي مش عارف راديو ولا تلفزيون ودي مش عارف الله، ساعه انت ما تشوف اللي عمل الحاجه دي مش عاملها لغايه تصنعها. طيب تاخد الغساله تعمل فيها بوتاجاز؟ ما تنفعش. يبقى مين اللي بيوضع الغايه؟ من الصنعه؟ الصنع. طيب وهل ادعى احد انه صنع نفسه او صنع غيره؟ يبقى اذا وضع الغايه لا يمكن ان يكون من مخلوق، انما وضع الغايه يكون من سلف. طب واذا وضع الغايه مين اللي يبين الطريق اللي يهديني الى برض الصانع؟ زي الصانع محطه تتنوك في قلب الاله. وقال لك افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، ان عرفت ان الآلة تؤدي مهمتها يمشي مع الايه مع علشان الآلة تديك الغاية منها والثمرة الايه، يبقى ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فالذين يشرعون لانفسهم ولا لغيرهم يبقوا مهتدين ولا ضالين، بدليل انهم يغيرون التشريع مرة بعد مرة. ويقول لك عدل دي، طب وبتعدل ليه يا اخوي؟ لانه ساعة شرع الاول لم يكن في بني الارضية التي تجد من جديد، لكن اذا شرع الله وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وما دام هداية وهداية من الله يبقى الله سبحانه وتعالى لن يخاطب كل احد مباشرة، انما لازم ايه؟ لازم رسله يتلون علينا آيات الله ويدونا المنهج. يبقى ربنا هدانا لهذا، وبعد ذلك الهداية دي من اللي جابها؟ الرسل. لقد جاءت رسل ربنا بالحق بس حينما يرون. واحد قال لك والله انا عايز استنسخ كده يومين ارتاح كده وبتاع، تقول له والله انا انصحك تمشي الى الحته الفلانيه بس روح عن الطريق الفلاني، فتروح الصبحيه تلاقي ما محطه كويسه تقعد تفطر فيها تصلي مثلا، وبعدين لما تمشي شويه للظهر هتلاقي مثلا مطعم كويس ومش عارف ايه، وهتلاقي مش عارف فواكه تشتريها، وتروح تنزل بقى بتلاقي ناس جميله والمعايش تبقى مش عارف ايه ومعايش ايه عال قال كده غايبا. ثم صدقته وسبته، فوجدت اول خطوة زي ما قلت، وثاني خطوة زي ايه زي ما قلت، وثالث خطوة يقول يا سلام صدق الرجل. فالرسل لما قالوا لنا ان انا جاء من كذا ومن كذا وبعدين مشوا في الخطوة وبعدين لقوا الجنة ولقوا النعيم ولقوا لا لقد جاء ايه يا سلام لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ولوطوا تقول الحمد لله ويقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، حمد الغبطة ده، والرسل والله ما كذبونا وإنما جاءوا لنا بالإيه بالخير. يقول لهم طيب ما عرفت دي كمان بقى، نودوا أنتلكم الجنة يعني اللي انتم بها دي أورثتموها بما كنتم تعملون. الله إيه يعني عايز يقول إيه؟ بيقول لنا إحنا دلوقتي علشان نستقبل التكليف على هذا الاساس، فكل واحد هو اللي يحدد مكانه من الجنة بقربه من منهج الله او بعده عنه. يقوم الانسان لما يسمعها دلوقتي يرتب نفسه على ان يكون من الصنف اللي حيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله مش عارف ايه، فيقول لنا الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الله إذا دخولنا الجنة بسبب إيه؟ طب عملنا، طب وعملنا كان على أي منهج؟ الله طب ما هي تبقى المسألة راحت له، المسألة راحت له. العلماء بقى جزاهم الله خيرا يعملوا معركة كيف نوفق بين هذه الآية ادخلوا أتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنه بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. الله طب ازاي يقول ادخل ما كنتم تعملون وبعدين يقول لا ده مش هندخل الجنه بالعمل، احنا هندخل الجنه بمحض ايه؟ بمحض الفضل من الله. نقوم نقول له علشان ما يبقاش في تناقض بين قول الله سبحانه وقول الصادق المصدوق الذي بلغ عن الله سبحانه، ما فيش بينهم معارضة بل بينهم تأييد. ازاي التأييد؟ تقول له تعالى بقى وهو الحق ساعة ما شرع ان اللي يعمل العمل الصالح دي حدخله الجنة، كان حد اقرب عليه ولا هو عملها من عنده كده؟ والله الف الى فضل الله، يعني تشريع انك ان عملت كذا تدخل الجنة دي من عمل من ايه؟ طب من فضل الله ولا من عندك انت دي؟ وحد في احد له حق على الله؟ ما حدش له حق على الله. الكلام ده تقوله انت اذا كان لك عمل يعود على الله، انما الاعمال اللي قالها لك تعود عليك انت. مدام تعود عليك انت بالمنفعه وبالخير وبتاع يبقى حمصيت، يبقى ما دخلتش الجنه ولا اي حاجه. يبقى ان دخلت الجنه تبقى بالفضل ولا لا؟ تبقى ايضا بالايه؟ بالفضل. ولذلك يقول القران ينبهنا الى الجمع بين هذه الايات، وانه لا تعارض بين نص حديثي ونص قراني. يقول ايه؟ قل، مين اللي يقول؟ سيدنا رسول الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله، قل لك ولله المثل الاعلى. نجرب مثل نقلل كده من المسائل دي. افرض ان عندك ولد وبعدين وديته المدرسه عشان يتعلم له صنعه ولا يتعلم له حرفه ولا يتعلم له، تعود عليه من ايه؟ منا. وتقول له جدعا وذاكر ومش عارف ايه، وده مساله هتعود عليك من نفسك. يبقى خلاص انتهى. ان كان عايز يتعلم مش عايز وخلاص. لكن انت بتقول له ايه؟ بالك انت بقى نجحت كده وجعل عنك، انا هجيب لك عجله، انا هرتبك مش عارف ايه. يبقى الشرط اللي انت هتعمله انك نجح في عملي امر زائد عن ايه؟ لان اصل عمله عايد عليه. يبقى خد حساب. خد مين؟ خد حساب. يبقى اذا عملنا له مكافاه بقى بعد كده، يبقى من وين دي جايه؟ من الفضل. ده عن قبل. امال ايه بقى حكايه كل امرئ بما كسب رهين؟ وان ليس للانسان الا ايه؟ انما سأقول له ايوه يا اخي، كلمه الا، ليس للانسان الا ما. للانسان لو فهمت اللغه وكانت عندك ملكه كويسه تقوم تقول اللام دي للملك تفيد انه حق. مالكش حق على الله الا بسعيك المباشر لمنهج الله. انما الايات حددت العدل اللي يكملها، حددت الفضل. انت جبت الخادم اللي يكتبك قلت ايه؟ انا هديك 100 جنيه في الشهر. خلاص كده؟ ده العدل. لما تيجي تقدير ايه؟ تقدير 100 جنيه، وبعدين جه في الاخر في حاجه في الشهر خد 50 جنيه منهم، خد اللي مش عارف ايه لابوك، خد ده قبل بقى. لما يقول وان ليس للانسان اي حق، ان ليس للانسان اي ايه؟ انما دي ما منعتش الفضل، وهو قال الفضل هو اللي يفرحه مش العدل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ايه؟ فليفرح. ولذلك يقول لك تعالى احنا بنصلي على الميت مثلا. بتصلي على الميت ليه يا حبيبي؟ قال لك التشريع عمل كده، وعشان نعمل ايه؟ قال لك الحلو كله وحمد الله رب العالمين وان كان وان كان وان كان وان كان. طيب الصلاه بتاعتك دي تجيب للميت حاجه زائده عن عملك ولا ما تجيبش؟ ان كانت ما تجيبش يبقى التكليف بها ملوش فايده. يبقى لازم تجيب، وما دام تجيب يبقى تبرك من العمل ولا ما تدخلش؟ نقول له بس خد بالك، انت لم تصلي على كل ميت، انت صليت على مؤمن والايمان من عمله. والايمان من عمله. يجي يقول لك ايه مثلا؟ والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان. يبقى الاثنين ايه؟ اشتركوا في الايه؟ الاباء والمين؟ والابناء. الحقنا بهم ذريتهم. الحقنا، الالحاق ده يفيد ايه؟ ان منزله الذريه كانت اقل، فقلنا لها عشان خاطر ابوكم روحوا وياهم. مش كده الحقنا؟ لو انهم متساويين في الايمان والعمل يبقى كل واحد خد حظه بعمل ولا لا؟ ما دام في الحاق يبقى هم شركاء في الايمان. وقول الله وما ألفناهم من عملهم من شيء يدل على أن الآباء زادوا في العمل زيادة أوصلتهم إلى منازل فوق منازل أبنائهم، لأنهم وإن آمنوا ما عملوش زي الإيه؟ نقوم نقول له إيه؟ ربنا يقول لهم تعالوا مش هاخد من أعمالكم وأقسمها أعمل متوسط حسابي، لا هوجههم وإياكم ولا أنقصكم من إيه؟ قال لك طب ما هو يبقى ناله شيء من غير عمله، يبقى ناله شيء من غير ايه؟ كل برضه ما انتش واخد بالك. وهل هذا الالحاق جزاء للابناء ولا قد يكون جزاء للاباء؟ انه بيجيبوا اولادهم عيال، تبقى انت ما تحسبهاش جزاء لمين؟ جزاء للابناء، انما هي من جزاء مين؟ من جزاء الايه؟ الاباء. وايضا فان الابناء اذا اشتركوا مع الاباء في الايمان ودكهم زادوا عليهم في العمل من الاعمال انه ما يرزقهمش الا حلال ولا يربيهم الا على منهج الله.

وهم في الدنيا قبل ما يوجد المشهد يختلفوا ويقول لك لا دي ودي ودي انما الحكايه باينه. خلاص ده مش مساله مش ايمان بقى، ده مساله ايه؟ بقى مشهد قدامك اهو. يقولوا ايه؟ نعم. قالوا نعم. ما دام قالوا نعم يقوم يؤذن مؤذن. المؤذن ما اذنش الا بعد ما اقرهم عشان يبقى الاذان في العصر. واذن مؤذن بينهم ان لعنه الله على الظالمين. الظالمين مين؟ الزباين كانوا زمان بيظلموا غيره، انما في الوقت ده باين انهم ظلموا مين؟ ظلموا انفسهم، وذلك ابشع انواع الظلم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. يصد عن سبيل الله، يبقى هو امتنع عن سبيل الله وصد ايه؟ يبقى هو ضل في ذاته. وبعدين اضل مين؟ ويبغونها عوجا، يطلبون منهج الله معوجا. يقول لك يا سلام هتقطع ايد السارق، يا ولد قال دي ما ينفعش، دي ما عوجه دي. صد عليه بيعملوها عوجه عشان ايه؟ عشان ينفروا الناس عن منهج الله، عشان ينفروا الناس عن منهج الله. يبقى يبغونها يطلبونها معوجه، عشان يقولوا للناس هذا الدين يا اخوان اللي انتوا بتقولوا عليه. يقوم اللي كده ضعيف ينصرف عن الدين. يبقى صدوا عن سبيل الله وطلبوا ايه؟ وطلبوا العوج فيما شرع الله لينفروا الناس عما شرع الله. وهم بالآخرة كافرون، لأن في أصل القضية هي كده، لأن ده كل ده ماشي على أنه كافر بالآخرة، وإذا لو كان مؤمن بالآخرة وأن له مرجع ومرجع إلى الإيه؟ إلى الله، ما كانش يعمل الإيه؟ الحكاية. وبينهم حجاب. بين مين ومين؟ أصحاب الجنة وأصحاب النار. إذا هم يتراءون، ولكن بينهم وبين إيه؟ الحجاب بينت سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور مش هنا فاتخذ دلوقتي، النور كان امتى؟ كان زمان. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمه اللي ناحيه اهل الجنه، وظاهره من قبله. طب ومن يقدر على الحكايه دي بقى يعملها ربنا؟ وبعدين يتراءى من السور دي، وشوفوا بعد كده، ولا لا ينال نعيم اهل الجنه ولا لا ينال شقاء اهل مين؟ شقاء اهل النار. دي ما يعملهاش الا مين؟ الا ربنا. قيل ارجعوا وراءكم، اي انكم تلتمسون الهدي في غير موطن الهدي. الهدي زمن التكليف انتهى. اللي عايز نور كان يعملوا امتى؟ من زمان. والنور ليس هبة من خلق لخلق، وانما هو وحدة من خالق لمخلوق امن به. انتم بتقولوا ابناءات انظرونا نقتبس من نوركم، هو احنا هنعمل ايه؟ نعمل احنا نديكم؟ هم احنا اهل عطاء دلوقتي؟ ما عندناش احنا الكلام ده. الكلام ده عند مين؟ الكلام ده عند ربنا. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله ايه؟ ينادونهم الى اخر الآية. وبينهما حجاب، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا، كل اللي هم مين؟ لاصحاب الجنة، لان احنا تقدم عندنا مين؟ فريقين. اصحاب الجنة دخل هنا فريق ثالث اللي هم على الاعراف. الاعراف يعني الاعراف جمعهم. العرف ده معقول من عرف الديك اعلى شيء فيه، وعرف الفرس اكن بين الجنه والنار حاجه زي العرف كده عاليه. طب ودول ايه؟ قال لك دول قاعدين عليه.